بالنسبة للحذاء، فيجوز للمرأة أن تلبس الحذاء أيا كان نوعه، بشرط ألا يكون خاص للرجال. فإذا كان خاص للرجال أو لبس المرأة يجعلها متشبهة بالرجال فلا يجوز لبسه. أما ما كان مشترك يلبسه الرجال والنساء جميعا فإنه لا يمنع منه، وكذلك ما كان خاصا بالنساء لا يمنع منه. إذن ممنوع ما كان خاصا بالرجال، فمن رآها ظن أنها متشبهة بالرجال فهذا هو الممنوع، أما ما لا فيه تشبه فإنه جائز.